الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انتهينا من الكلام على الصداق، وبعضكم استشكل الكلام في الهدية. الهدية إن كانت قبل العقد فإنها إن لم يزوج فإنها ترجع إليه، وأما إن كانت الهدية بعد العقد فإنها إن سقط المهر ردت، وأما إن ثبت المهر أو نصف فإنها تثبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم، لأنه دفعها على أن يأخذ مكان، على أن يزوج. والمسلمون على شروطه، هذه هبة يقصد منها أن يزوج. طيب، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليمة العرس. الوليمة هي طعام العرس خاصة، طعام العرس خاصة، فالوليمة يطلق على طعام العرس خاصة. تسن الوليمة بشاة فأقل، فوليمة العرس سنة، هذا هو المشهور في المذهب. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف في الصحيحين: أولم ولو بشات. والقول الثاني في المسألة هو رواية عن أحمد أن وليمة العرس تجب، قالوا لظاهر الحديث: أولم ولو بشات. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا بد في العرس من وليمة. وهذا القول أقرب. قوله هنا: تسن بشاة فأقل، فليس للوليمة أكثر، ليس لها حد أكثر، ما لم يكن في ذلك سرف أو مخيلة. كلوا واشربوا من غير إسراف ولا مخيلة. وأما أقل الوليمة فهو بالطعام ولو كان يسيرا. وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بالأقط والتمر والسمن، وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، بمدين من شعير. وقال بعض الحنابلة إن الأولى أن تكون بشات، يعني مع القدرة، وهذا أظهر، وأن أقلها المستحب شات، لكن أقلها المجزي ولو بمد من شعير. المجزي أقل، لكن أقلها المجزي الذي يجزي ولو بخبز أو بمدين أو بمد من شعير. أما المستحب فهو أن تكون بشاة فأكثر، أن تكون بشاة فأكثر. ويدل عليه ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة، وهذا للتقليل. فقوله أولم ولو بشاة أي ولو بشيء قليل كشاة، فدل هذا على أن الأولى أن تكون بشاة فأكثر، أن تكون بشاة فأكثر، هذا هو الأولى والأفضل. لكن لو كانت دون الشاة أجزاء، لو بلحمنا أو بخبزنا أو بشعير، فإن ذلك يجزي. تسن، قال الحنابلة، بالعقد، فتكون الوليمة عند العقد، تكون عند العقد. وقال شيخ الإسلام تسن عند الدخول، يعني بالدخول، فتكون الوليمة بالدخول. وقال صاحب الإنصاف إن الأولى أن يكون الاستحباب من العقد إلى انتهاء أيام العرس، وهذا أصح، يعني وقت الاستحباب موسع كما قال صاحب الإنصاف، من العقد إلى نهاية أيام العرس، إلى نهاية أيام العرس. وعلى ذلك فنرجع إلى العرف، بعض البلاد يوليمون بالعقد وبعضهم بالدخول، وهذا الأكثر، وبعضهم يولم بعد اليوم الثاني، يوجد هذا، يعني ليلة العرس أو يوم العرس لا يكون فيه طعام ويكون هذا في اليوم الثاني، فالباب واسع، فيكون الاستحباب موسعا كما قال صاحب الإنصاف من العقد إلى آخر أيام العرس، إلى آخر أيام العرس. قال وتجب في أول مرة إجابة مسلم، يقول تجب إجابة وليمة العرس في اليوم الأول، فوليمة العرس يجب أن تجاب، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: شر الطعام وليمة العرس، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب أن يجيب وليمة العرس. واستثنى بعض الفقهاء كبعض الحنابلة القاضي، فقالوا إنه لا يجب عليه، وهذا لما يكون من مما قد يقع في قلوب الناس تجاه هذا القاضي إذا كان يحضر ولائم العرس، ولائم العرس تتعدد في البلد، فقد يرونه على هيئة غير لائقة، على هيئة غير لائقة، فيرون فيه بذلة وشرها، فيرون فيه بذلة وشرها. وعلى ذلك فنقول هذا يرجع إلى ما يعرف عن الناس، فإن كان الناس يفرحون بمجيئه ويعظمون قدره بذلك، فإننا نقول إن هذا يجب في حقه. وأما إن كان الأمر بخلاف ذلك ويكون من طبيعة هؤلاء الناس أنهم يرون أن في حضوره شيئا مما تقدم ذكره من الشره ونحو ذلك، فإن نقول إن حضوره لا يجب، إن حضوره لا يجب. وسائر الدعوات من طعام الختان ومن طعام نزول البيت الجديد ونحو ذلك، ومن نزل به ضيف ونحو ذلك فدعا الجيران، فإن الإجابة مستحبة، فسائر الدعوات سوى وليمة العرس تستحب إجابتها ولا تجب. فإن قيل إنه قد جاء الأمر بإجابة الدعوة، فما هو الصالح؟ لأنه من حق المسلم على المسلم: وإذا دعاك فأجبه، كما في صحيح مسلم، فما الصارف؟ فالجواب أنه قد جاء في صحيح مسلم أن فارسيا كان طيب المرق، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وهذه، يعني عائشة، فقال الرجل: لا، يعني كأن المرق قليل أو نحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ثم رجع إليه ودعاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ فقال: نعم. فذهب فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذهب يتدافعان، وهذا في صحيح مسلم. ومعلوم أنه لو كانت إجابة الدعوة واجبة لما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم حضور عائشة، وهذا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام. المقصود من ذلك أن عامة أهل العلم على أن إجابة غير وليمة العرس تستحب، ويدل على هذا أيضا نفي الحرج، فإنه معلوم أن إذا أوجبنا ذلك فإن في ذلك حرجا، لأن الولائم تكثر فيكون في ذلك حرج وقد ذكر القاضي من الحنابلة وعبد القادر أن الجيلاني أن من الحنابلة رحمهما الله تعالى أنه لا يستحب لأهل العلم والفضل الإسراع في إجابة الدعوة، لما يخشى من أن يكون هذا فيه بذلة وشرها، قالوا لا سيما القاضي، وتقدم نحو هذا. فنقول كما قلنا هنا، إن كان الناس يستعيبون هذا، بعض الناس يستعيبون كثرة الإجابة ويرون فيه نقصا في قدر هذا المجيب، وبعضهم بعكس ذلك يرون أن إجابته تدل على تواضعه وفضله ونحو ذلك، فإنه يجيب. إذن اليوم الأول تجب، قالوا وفي اليوم الثاني حضورها سنة كسائر الدعوات، أي وليمة العرس. وفي اليوم الثالث في المذهب ومذهب الشافعية يكره الحضور، قالوا لما جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وليمة العرس، قال في اليوم الأول حق وفي اليوم الثاني سنة وفي اليوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به، لكن الحديث ضعيف ضعفه الإمام الترمذي وغيره، فالحديث لا يثبت. وقال المالكية إن من وجد سعة فيستحب أن يلم بسبعة أيام. وقد جاء عن حفصة بنت سيرين كما في مصنف ابن أبي شيبة أن أباها دعا الصحابة، محمد بن سيرين تزوج ودعا الصحابة سبعة أيام، قال البخاري ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين، وهذا هو الصواب، أن نقول إن هذا يرجع فيه إلى العرف، إن شاء يومين أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة، لأن هذا فيه خير والناس تطعم من هذا، وإنما ينهى عن السرف. فالراجح أن لا نقول أنها في اليوم الثالث تكره، بل نقول إنها دعوة تستحب إجابتها. قال وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إن عينه يحرم هجره، فإن كان يهجر فإن إجابته لا تجب، لأن ترك إجابة دعوته من الهجر، بأن يكون الرجل إما من أهل البدعة التي يهجر لأجلها وتكون المصلحة في هجره، أو أن يكون من أهل المعاصي فيهجر، فإذا كانت المصلحة في هجره وينزجر غيره عن المعصية وهو أيضا يكون الهجر دواء له، فهنا نقول يهجر. وعلى ذلك فإذا قلنا إنه يهجر فلا تجب إجابة دعوته، لكن إن كان يزيد شره بالهجر والناس لا ينزجرون فإن لا نقول إنه يهجر، فالهجر تبع للمصلحة. المقصود هنا أنه الذي تجب إجابة دعوته في وليمة العرس هو من لا يجب هجره أو لا يشرع هجره. قال إن عينه، قال يا فلان، يأتي في دعوة الجفلة فإن عينه. لكن الآن تعلمون أنه مثل الأوراق التي تكتب وترسل إلى الناس، أو رسائل الجوال التي ترسل، هل هذه يعني من التعيين أو أنها من دعوة الجفلة أن الذي يظهر لأنها ليست من الجفلة وليست كذلك متحققة التعيين، يعني هي دون التعيين، هي دون التعيين، نحتاج إلى قرينة من أجل التعيين. إن كان الرجل لك فيه قرابة أو بينك وبينه صداقة أو نحو ذلك وتعلم رغبته في حضورك بعينك فهو يقصد حضورك، فهو يقصد حضورك، فهنا الذي يظهر أن هذا يعد تعيينا وأنه يجب. أقول هذا لأنه الآن سهلت الأساليب الدعوة، فتجد أن الرسائل ترسل أحيانا بالمئات أو بالألوف وتكتب الأوراق كذلك، ويحتحصل مشقة حتى إن الناس ربما لو أرادوا أن يجيبوا لا أصبحوا في كل ليلة يحتاجون أن يذهبوا إلى إجابة العرس لو قلنا بوجوب ذلك. فالذي يظهر لأنه إن كان يقصد التعيين يعني دعوته مقصودة وحضوره مقصود كأن يكون ذا قرابة أو أن يكون ذا صداقة أو بينه وبينه مصاهرة، يعني شيء يفهم منه أنه قصد تعيينه، حتى إنه لو غاب لفقد، حتى إنه لو غاب لفقد. فهنا يتوجه عندي أن يظهر لي أنها تجب، لكن ما سوى ذلك نقول تستحب، لا نقول إنها جفلة لأنه جاءت الدعوة باسمه، لكن نقول إنها تستحب ولما في ذلك من الحرج، ولما في ذلك من الحرج. قال: ولم يكن ثم منكر، إن كان هناك منكر فيأتي أنه لا يجيب إلا إذا كان ينكر ويأتي، فإن دعاه الجفل يعني دعوة عامة وقف وقال: أيها الناس حياكم الله على وليمة عرس عرسي أو وليمة عرس ابني، دعوة عامة، أو في اليوم الثالث، أو دعاه ذمي كرهت الإجابة، كرهت الإجابة. والراجح أنها لا تكره في هذه المسائل الثلاث، لا في الجفلة وهو قول في المذهب، ولا في اليوم الثالث كما تقدم، ولا إذا دعاه ذمي، فالراجح أنها لا تكره، لا تكره. أما الجفلة فلنا داخل في عموم الدعوة، وغاية الأمر أن نقول إنها مباح، نقول مباح، قد لا نقول باستحبابها، لأن نقول وإذا دعاك خاطبك بالدعوة، لكن نقول مباح له أن يحضر، ليس هناك ما يدل على الكراهية، وهو قول في المذهب. فإجابة دعوة الجفلة مباحة، هذا قول في المذهب وهو الراجح. كذلك الذمي مباح، قالوا الذي اقتضى عندهم الكراهية، قالوا أن الذمي نحن مطالبون بإذلاله، نحن مطالبون بإذلاله، وهذا نقول إن عدم إجابة دعوته ليس من إذلاله، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب، كان عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة اليهود عليه الصلاة والسلام، ولذا فالراجح أن نقول إنها مباحة. لكن لو رجي إسلامه أو نحو ذلك فإنها قد تستحب، يعني دعوة الذمي مباح لكن قد تستحب إذا كان في ذلك مصالح، قد تستحب إذا كان هناك في مصالح كإجابة، كدخوله رجاء، كرجاء إسلامه أو دفع شره أو نحو ذلك. إذن الراجح أنها لا تكره إجابة الذمي وهو قول في المذهب، يعني تباح. قال: ومن صومه واجب دعا، إذن يحضر، يحضر الصائم، يحضر وجوبا، يحضر وجوبا وهو المذهب، فيحضر وجوبا يجب حضوره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم، رواه مسلم. قالوا يجب أن يحضر، يعني ليس المقصود الطعام فقط، المقصود كذلك ما يكون من تطيب خاطره وما يكون من حق المسلم على أخيه من حضور فرحه وسروره ونحو ذلك، ليس المقصود هو الطعام الأكل. فيقول هنا قال ومن صوم ومن صومه واجب دعا وانصرف، دعا وانصرف، ينصرف ولو قبل أن يقدم الطعام، فيجب حضوره ويستحب أن يدعو، فحضوره واجب ودعوته مستحبة. قال والمتنفل يفطر إن جبر، إن كان متنفلا فلا يجب عليه حتى في وليمة العرس لا يجب أن يفطر، يفطر إن جبر، إن جبر خاطر صاحب البيت فإنه يفطر، هذا في وليمة العرس وكذلك في غيرها. ولذا جاء في سنن البيهقي وغيره والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري وقد صنع طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من أصحاب الحديث، وفيه أن رجلا لم يطعم وقال إنه صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاكم قد تكلف لكم، قد دعاكم وتكلف لكم، ثم قال للرجل أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. إذن يستحب أن تفطر، يستحب أن تفطر إن كان في ذلك جبرا لخاطر، لكن إن كان الأمر يستوي عنده قصد حضورك وحضرت، لكن إن شئت طعمت وإن شئت لم تطعم فالأمر فتبقى على صومك، لكن كان يجبر خاطره فطرك فإنك تفطر. قال ولا يجب الأكل، فلا يجب الأكل، فالأكل لا يجب في وليمة العرس. ولذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء فليطعم وإن شاء فليترك، فإن شاء فليطعم وإن شاء فليترك. قال وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينته، إباحة الطعام الذي يقدم هذا يتوقف على صريح إذن بأن يقول اطعموا تفضلوا، نعم، أو بعض الناس يقول مثلا سموا، نعم، هذا صريح لفظ، أو قرينة يقدم الطعام وتوضع الأواني وتوضع الكراسي أو نحو ذلك، هذه قرينة للإذن، هذه قرينة للإذن. إذن لابد من صريح إذن أو قرينة، ولا يملكه هذا المقدم له الطعام، لا يملك الطعام. ولذا لو قال هذا نصيبي، نعم، أخذه وأتصدق به، نعم، فيقال له لا، نعم، إنما أذن لك بأي شيء، بالطعام. إذن يفنى الطعام في ملك من؟ في ملك الداعي، يعني يفنى هذا الطعام يؤكل وهو في ملك، نعم، يعني يهلك أو يفنى هذا الطعام وهو في ملك هذا الداعي، فهو مأذون له بالأكل فقط، ما أكله انتقل. وأما أن يأخذ، قد يقول أنا أريد أن أخذ نصيبي وأبيعه أو أتصدق به، فيقال لا، إذن هذا إذن بالأكل فقط كما هو المشهور في المذهب، ولا يملكه بذلك، ولا يملكه بذلك. قال وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره، حضر وجوبا وغيره، يحضر وجوبا لما تقدم من إجابة وليمة العرس، ولأن حضوره أيضا فيه إزالة للمنكر، منكر من خمر أو سماع أو نحو ذلك. وإلا أبى، إن كان لا يقدر على التغيير فإنه يأبى، وقد جاء في الترمذي أن سلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد في مأدبة يدار فيها الخمر. وفي البيهقي أن أبا مسعود الأنصاري دعي إلى طعام وفي البيت صور، فأبى أن يدخل حتى أزيلت هذه الصور، حتى أزيلت هذه الصور، وهو صحيح وهو أثر صحيح. قال وإن حضر ثم علم به أزاله، حضر ثم علم أن هناك منكرا فإنه يزيله، فإن دام لعجزه عنه انصرف، ذهبت ففوجئت بمنكر فوجئت بمنكر، فإن قدرت أن تزيله وإلا فإنك تنصرف، وإلا فإنك تنصرف للحديث المتقدم. قال وإن علم به ولم يره ولم يسمع خير، إن علم به علم أن ثم منكر لكنه لم يره ولم يسمع، كان يقال مثلا أنه في القسم الآخر فيه منكر لكن المكان الذي هو فيه ليس فيه منكر، فيقول يخير إن شاء أن يجلس وإن شاء أن يجلس وإن شاء أن ينصرف. قال وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. قال وكره النثار، النثار أن يرفع الطعام أو الدراهم أو نحو ذلك، يرفع باليد هكذا ثم يرمى في الهواء فيسقط على الأرض ويلقطه الناس، هذا يسمى بالنثار، فهذا مكروه، هذا مكروه إن كان طعاما فلأن فيه نوع امتهان له، ولأن مثل هذا فيه بذلة، والذي يأخذ يكون فيه نوع شره، ولذا فإنه يكره، فيكره النثار والتقاطه، يكره فعله ويكره التقاطه، يعني يكره لك أن تلتقطه. قال ومن أخذه التقط، جاز يجوز له، يكره فقط من أخذه أو وقع في حجره فله، له لأنه حازه، لأنه حازه، إذا رمي فأخذته فقد ملكته، فقد ملكته، هذا ليس للطعام الذي يؤذن لك بالأكل فقط، لا هذا يرمى لأن يكون للشخص الذي يأخذه، دراهم ترمى أو أحيانا من الكوكاو هذا أو البسكويت أو أشياء يرمون هكذا، فهذه التي الذي يلتقطها له لأنه قد حازها، لأنه قد حازها، هذا إذن بالملك، إذن بالملك. قال ويسن إعلان النكاح، تقدم الكلام على ذلك، والدف فيه للنساء، يقول يسن الدف فيه للنساء، يسن الدف فيه للنساء، وكذلك الصوت، يعني الدف وكذلك الصوت كما هو منصوص أحمد، وتقدم أيضا فرق ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح، فيقول هنا يستحب فيه للنساء، وظاهر، وهذا هو قول الموفق رحمه الله، وظاهر كلام الحنابلة كلام أصحابنا كما في الفروع، ظاهر كلامهم أنه يستوي في ذلك الذكر والأنثى، أنه يستوي في ذلك الذكر والأنثى، يستوي فيه الذكر والأنثى، والذي يظهر أنه إنما يسن في حق النساء، وأما الرجال فإن سمعوا له من الإماء ونحو ذلك نعم أبيح، أبيح له، وأما ضرب الرجال بالدف فإن لا يظهر لأننا نقول إنه مستحب، لكن نقول مباح، يعني من المباحات، لكنه ليس بمستحب كما في النساء، فالنساء يسن لهن أن يضربن بالدف، وإن كان ظاهر كلام أصحابنا أنه يستوي في ذلك، يعني في ضرب الدف الرجل والمرأة، الرجل والمرأة، والدف ليس من المعازف التي تحرم، ولذا رخص فيها في العرس، ليس من المعازف التي تحرم ولذا رخص فيها في العرس، والمشهور في المذهب أنه كذلك في دعوة الغائب، أنه كذلك عند حضور الغائب يضرب بالدف، وعند الختان ونحوهما، وقال بعض الحنابلة بل في كل سرور يحدث، وهذا هو الظاهر، لا لأنه لا فرق، يعني ليس الدف محرما فاستثني في العرس، بل الدف مباح من المباحات. ولذا لو ضرب فيه في عند قدوم الغائب أو عند الختان كما هو المذهب، أو كذلك عند كل سرور يحدث ونحو ذلك، فإنه لا بأس به، لا سيما للنساء. يعني يسن في العرس للنساء، وأما الرجال فإنه يباح، أما الرجال فإنه يباح لهم أن يضربوا بالدف. إذن ظاهر كلام الحنابلة كما في الفروع أنه يستوي في ذلك، يعني في الدف، يعني في استحبابه يستوي في ذلك الذكور والإناث، الرجال والنساء. ثم قال رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. عشرة، العشرة، نعم نعم، هو ليس من المعازف، يعني قد يضربون مثلا في العيد، وقد يضربون بعد مثلا انتهاء حرب فرح أو نحو ذلك، يعني ما يظهر لنا في ذلك بأسا. ولذا رخص كما ثبت في المستدرك وغيره، لما سمع بعض الصحابة الإماء يضربن بالدف، وقالوا رخص لنا بالنكاح، رخص لنا في النكاح، وهذا عام. وإذا رخص في النكاح فهو كذلك في غيره، لأن غير الدف لا يرخص في النكاح، المزامير، العود ونحو ذلك، حتى الطبل، يعني إنما يكون في الحرب، حتى الطبل يعني رخص فيه الإمام أحمد رحمه الله في الحرب. قال: باب عشرة النساء. عشرة النساء هي ما يكون بين الزوجين من المودة والرحمة. قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلهن وعليهن، لهن وعليهن أي على أزواجهن. وقال الله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. قال: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، واجب على كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف، للآية: ولهن مثل الذي عليهن، وعلى تفيد الوجوب. وقال: وعاشروهن، الأمر للوجوب فيجب. ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر. إذا مطل أحدهما حق الآخر بأن دفع حقه أو تأخر في بذله فإنه لا يجوز. كذلك التكره لبذله، يتكره لبذله، لا يجوز تكره. المرأة مثلا يطلبها زوجها للفراش فتأتي متكرهة، أو الرجل يدفع النفقة تقول له: أعطيني النفقة، فيقول: غدا. يريد أن يعني أن يلحقها نوع ذل أو نوع إهانة، هذا لا يجوز، بل يجب أن يبذل ما لها من النفقة بطيب نفس، لا يماطل ولا يتكره، حقها تأخذه، وهي كذلك لا تماطله في حقوقه، لا تماطله في حقوقه. قال: والتكره لبذله، فالتكره للبذل هذا من هذا خلاف ما يجب من العشرة، هذا خلاف ما يجب من العشرة. قال: وإذا تم العقد، وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة، لزم تسليم، ويأتي مزيد بيان عن التكره في الكلام على النشوز. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة قياسا على البيع، يلزم أن تسلم الحرة التي يوطأ مثلها، والتي يوطأ مثلها هي بنت تسع، بنت تسع هذه التي يوطأ مثلها. واختار شيخنا رحمه الله الشيخ محمد أنه لا يقيد بسن، بل يرجع إلى ما إلى إمكان وطئها، إلى إمكان وطئها، فقد تكون بنت ثمان ويمكن وطؤها لقوة بدنها وسعة بدنها وقد يكون يعني وبسطة بدنها، وقد تكون بنت 12 سنة وليست كذلك، تكون نضوة الخلقة ضعيفة نحيلة يخشى عليها. إذن الذي يترجح أنه إذا كان يمكن وطؤها، والمشهور في المذهب أن إن كانت حائضا فلا يجب أن تسلم، إن كانت حائضا فلا يجب أن تسلم، وهذا ظاهر لأن وطأ الحائض محرم، قد تستحي أن تخبره بحيضها وقد يطأها على هذه الصفة ولا فائدة من ذلك، وهي أيام يسيرة، فلا يجب كما هو المشهور في المذهب أن تسلم الحائض. يقول هنا: التي يوطأ مثلها في بيت الزوج، في بيت الزوج إن طلب قال سلموني امرأتي، تم العقد وأعطيتكم حقكم فسلموني امرأتي، فيجب أن يسلموا، يجب أن تسلم كالبيع، مثل ما تسلم السلعة وكما يسلم الثمن. يقول: ولم تشترط دارها أو بلدها. لو كانت اشترطت ما أنها لا تسلم إلا في دارها أو في بلدها فالمسلمون على شروطهم. وقد يكون الشرط ليس لفظيا، قد يكون عرفيا. الآن مثلا في شروط عند الناس عرفية، يخطبها ويقول مثلا: نحدد الزواج، أنا أحدد. يقول الأب: ها متى تحدده؟ قال: سنة 6 أشهر، أنا أخبركم إن شاء الله. إذن هذا شرط. وقد يكون أيضا عنده من العرف أن التسليم يحتاج إلى مدة، نعم، إلى غير ذلك. من كان يكون مثلا هناك موسم للزواج، وقت معين في البلد تعرفوا عليه أنه وقت للزواج، فسواء كان شرطا لفظيا بأن تشترط أن يكون التسليم في دارها هي، يأتي الزوج وتزف إليه في الدار دارها هي، وقد لا يكون الأمر كذلك فتزف إليه في داره إذا لم تشترط. إذن يرجع إلى الشرط اللفظي وإلى الشرط العرفي. نعم. قال: وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا. إذا طلب أحد الزوجين أن يمهل فإنه يمهل ما جرت به العادة وجوبا. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فقال عليه الصلاة نهى أن تطرق النساء ليلا، قال: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. رواه البخاري ومسلم. فإذا كان هذا في المرأة التي سبقت صحبتها تحتاج إلى أن تأتيها وقد استعدت، فكيف بالزوجة الجديدة؟ فإذا طلبت مهلة حتى تتهيأ وتتزين فإنها تعطى المهلة بما جرت به العادة. قال: لا لعمل جهاز. يقول: إن قالوا لا أمهلنا حتى نعمل الجهاز المناسب، ليس ما يتعلق بها من كونها تستحد وكونها تتجهز في نفسها، يعني تجهز جهازها الذي تنقله إلى بيت زوجها مما تحتاج إليه. فقال: لا يلزم هذا، لعدم الضرورة إلى ذلك. يعني لو قالوا انتظر حتى نحتاج نحن إلى أن نفصل مجموعة كثيرة من الثياب حتى تلبسها في الأيام القادمة، ونحتاج مثلا إلى المواعين، ونحتاج إلى غرفة نوم يعني جديدة، وهو عنده مهيأ، عنده بيت، فلا يلزم هذا لأن هذا ليس بضرورة. يقول: ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. الأمة يجب أن تسلم ليلا لأنها تقوم بخدمة سيدها، في النهار. ويباشرها. المباشرة لا ترجع إلى الأمة، يعني للزوجة. ويباشرها يعني يجامعها، وما دون الجماع من مباشرة وقبلة ومس ونحو ذلك. يقول: ما لم يضر بها، لأن سلم قال: لا ضرر ولا ضرار، فلو كان به شبق ويريد أن يجامعها جماعا يضر بها يضر بها، فنقول لا لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، تجامعها بالقدر الذي لا يضر بالقدر الذي لا يضر، لحديث لا ضرر ولا ضرر. قال أو يشغل أو يشغلها عن فرض ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، يعني إذا كان يجامعها بحيث يشغلها عن الفرائض من الصلوات فإن هذا لا يجوز. قال وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، رجل تزوج امرأة فله أن يسافر بها، قال حرة لأن الأمة ملك سيدها، ليس له أن يسافر بالأمة لأنها ملك سيدها إلا أن يأذن السيد. يقول وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، لو قالت الحرة بشرط تعرف أنه قد أتى من بلد أخرى فتقول بشرط ألا يغربني فتشترط ألا يسافر بها، فيلزمه العمل بهذا الشرط لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم. أما إذا لم تشترط فله أن يسافر بها. نعم، وفي الحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال ويحرم وطؤها في الحيض، يحرم وطء المرأة في الحيض لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فيحرم أن توطأ المرأة وهي حائض. قال وتقدم الكلام في كفارة ذلك. قال والدبر، ليس له أن يطأها في الدبر لا بين الإليتين من غير إيلاج كما قال الفقهاء، هذا جائز، لكن أن يولج في دبرها هذا لا يجوز، وهذا هو القول قول عامة العلماء، ويدل عليه ما روى الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فهذا من كفران النعمة أن يأتي إلى هذا المكان أن يطأها في هذا المكان الخبيث مع وجود المكان الطيب. قال الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فتأتي موضع الحرث وهو الفرج تأتيه ولو من الدبر يعني من الخلف، لكن العلاج يكون في القبل. فأتوا حرثكم أن شئتم. وجاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق، وهو حديث حسن. وفي المسند النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه هو اللوطية الصغرى. ولا يصح أن ينسب إلى أحد من الأئمة القول بجواز ذلك، وإنما حصل الوهم في فهم الفرق بين من وفي، فمن قال من أهل العلم بأنه يجوز أن توطأ المرأة من دبرها يعني يكون أتاها من جهة الدبر لكنه يلجه في القبل، لم يقل في دبرها وإنما قال من دبرها، يعني ما ذكر عن بعض السلف فإنه قال من الدبر وليس في الدبر، فحصل الخطأ في الفهم في عدم التفريق بين من وبين في. وإذا كان وطء الحائض لا يجوز لوجود هذا الدم النجس فإن الأذى والقذر الغائط أقبح منه، فإن هذا أقبح منه، فكيف يقال بجوازه مع تحريم وطء المرأة في فرجها وهي حائض. قال والمشهور في المذهب أنه يكره العزل إذا وطأها في دبرها، فالمستحب ألا يعزل ويكره العزل وهو جائز يعني العزل. وقد جاء في الصحيحين عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وفي مسلم أن ذلك يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، قال بلغ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهن عنه. فالعزل جائز لكنه يكره، لما جاء في صحيح مسلم أنه الوأد الخفي، أنه الوأد الخفي. فإن كان العزل لتحديد النسل أو لمنع الولد خشية الفقر فلا يجوز، لأن رزق الولد على الله، فلا يجوز له أن يعزل لأجل أن لا يولد له ولد خشية الفقر أو لتحديد النسل. وأما تنظيمه فتقدم لكم الكلام في ذلك وأنه جائز، وأما التحديد فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. وقد أجمع العلماء على أنه ليس له أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لأن لها حقا في الولد، ولأن هذا فيه كمال استمتاعها، فليس له أن يعزل منها إلا برضاها، إلا برضاها. وقد جاء فيه حديث في مسند أحمد لكن فيه ابن لهيعة، ولكن العلماء قد أجمعوا على ذلك، لكن جاء في المسند أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لكن الحديث في سنده ضعف. قال وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة، لأن هذا من ولايته في بيته، فهو مسؤول، فهو راع وهو مسؤول عن رعيته، فيجب أن يجبرها على أن تغتسل من الحيض وأن تغتسل من النجاسة وأن تغسل بدنها وثيابها من النجاسة، هذا إن كانت مكلفة. قال وأخذ عندكم ونجاسة أو وجنابة، طيب، وكذلك أيضا من الجنابة، أحد معه الروض؟ نعم. وكذلك أيضا من الجنابة، وكذلك أيضا من الجنابة، فإن هذا إذا كانت بالغة فإنه يجب عليه أن يجبرها، وله أن يجبرها على ذلك، له أن يجبرها على ذلك، لأن هذا من إنكار المنكر، هذا من إنكار المنكر. إيش عندك العبارة؟ إذن على يعني غسل النجاسة وكذلك كما تقدم الجنابة وكذلك أيضا من النفاس. نعم. قال وأخذ ما تعافه النفس، أخذ ما تعافه النفس، لأن هذا فيه كمال استمتاع بها، فله أن يجبرها على تقليم أظافرها وعلى أخذ شعر العانة ونحو ذلك مما يعافه، مما يعافه، فله ذلك. لو كان في وجهها شيء مما يكرهه، مما يكرهه، فله أن يجبرها على أن تزيله. قد يكون مثلا في خدها يعني شعر مثلا لكنه يكره هذا، فله أن يجبرها على إزالته، لأن هذا من كمال استمتاعه بها. قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، هذا قول في المذهب، والمذهب أنها تجبر، والراجح أنها لا تجبر، الراجح أن الذمية لا تجبر لأنها غير مكلفة، إلا أن تعافى نفسه تكرر تركها للغسل. يقول أنا أجامعها وتجتمع عليها جنابة ثم جنابة فيحصل فيها رائحة، فنقول يأمرها بالغسل ما بين فترة وفترة. أما إذا كان من أجل الجنابة فقط فإنه لا يجب، لأنها كما قال المؤلف خلافا للمشهور في المذهب، لأنها غير مكلفة، لأنها غير مكلفة. وأما إذا كان لأمر تعافه، لأن نفسه تعاف ذلك، تعاف ذلك يعني توجد فيها رائحة، فإن له ذلك، لأن هذا من كمال الاستمتاع بها. قال فصل ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، يلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة واحدة من 4 ليال، يعني ليس عنده إلا زوجة واحدة فقط، فله في 3 ليال أن يعتزل، ينام مثلا في بيت آخر أو ينام في المجلس أو نحو ذلك، وليلة ينام عندها من 4. وهذا الذي قضى به كعب بن سوار عند عمر رضي الله عنه كما أو سور عند عمر رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة، لما أثنت امرأة عند عمر على زوجها في عبادته فظن أن قصدها الثنى فقط، فتنبه كعب وإلى أن قصدها الشكوى وأنه لا يلتفت إليها ولا يبيت عندها، فلما فطن لذلك قال اقضي فيها، فقضى كعب بأن لها ليلة من 4، بأن لها ليلة من 4، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة. وقال الجمهور إن هذا لا يجب، إن هذا لا يجب، لأن لها ليلة من 4 إن كان له 4 نسوة، أما إذا لم يكن لها 4 لم يكن له نسوة فلا يجب، فلا يجب المبيت. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجوب ذلك بقدر الحاجة، يعني ما يحدد بليلة من 4. قال شيخنا الشيخ محمد رحمه الله بالمعروف، يعني يرجع في ذلك إلى العرف، وهذا هو الراجح، وأن هذه المسألة يرجع فيها إلى العرف، وأن تقدير كعب إنما هو قضية عين، يعني قضية متعلقة بتلك القصة، لأنه معلوم أنه لا يلزم في حال الانفراد بما يلزم في حال الاجتماع، فلها ليلة من 4 لو كان له 4 نسوة، فلا يلزم في حال الانفراد ما يلزم في حال الاجتماع، فالذي يظهر أن نرجع هذا إلى الحاجة وإلى المعروف. ومعلوم أنه في عرفنا الآن أن الرجال يلزمهم أن يبيتوا عند نسائهم، يعني أن يلزمه في كل ليلة، إلا ما يحصل من استثناء، يعني بعض الليالي في الأسبوع، نعم هذا من المعروف، فهو الآن من المعروف. وكان في القديم الرجال لهم مكان يبيتون فيه، يبيتون الرجال يبيتون جميعا والنساء يبيتن جميعا، إلا إذا احتاج لها في الوطن لما كانت البيوت ضيقة، وأما لما اتسع الأمر على الناس فصار من العرف أنه يبيت عندها، حتى إن الناس ينكرون على الرجل الذي يترك المبيت عند المرأة. فالذي يظهر أنه يجب بقدر الحاجة، بما يزيل عنها الوحشة ونحو ذلك، وأن هذا يرجع فيه إلى العرف، وأن هذا يرجع فيه إلى العرف. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. نعم.